إذا كفت يد الإنسان عن مال من الأموال، الأموال المجمدة التي لا سبيل لصاحبها إلى التعاطي معها، الأموال المسروقة والمنهوبة والمغصوبة، الأموال المصادرة من قبل سلطات ظالمة، كل هذه الأموال أيدي أصحابها مكفوفة عنها، لا يستطيعون الانتفاع بها ولا تقليبها في أوجه التصرف المختلفة. هذه ليست أموال زكوية، لأن نعمة الملك فيها ليست تامة. لكن المال تستطيع أن تحوزه، سواء أكان في حيازتك بالفعل أم كنت قادرا على حيازته. الوديعة اللي في البنك كأنها في اليد، إيه الفرق بين أن تكون في يدك أو أن تكون في حسابك في البنك؟ تستطيع أن تأخذها في أي وقت. السؤال هنا يقول: المعاش الذي أستطيع أن أخذه في أي وقت لكني أتركه من أجل أن يزيد، إذن هذا المال لم تكف يده عنه، يستطيع أن يأخذه في أي لحظة، لكن الرغبة في الاستثمار والرغبة في التماس المزيد هو الذي تدعوه إلى حجزه أو إبقائه في مكانه، فهذا مال زكوي. كل مال تستطيع أن تحوزه وأن تنتفع به وأن تتصرف فيه بلا منازع فهذا مال زكوي، تيب فيه الزكاة على شرائطها الشرعية، يعني إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. بيسأل بيقول: وماذا عن زكاة 401k؟ حسابات تقاعد، حسابات ادخارية، لكي يأخذها أصحابها تستقطع منهم ضرائب وتستقطع منهم غرامات، لكن لا يمنعون من أخذها من حيث المبدأ. إذا كان ذلك كذلك، فما يبقى له من المال بعد استقطاع الضرائب والغرامات مال زكوي. لو أن لديه 100,000 في هذا الحساب، إذا أراد أن يأخذه كم يعطونه؟ دعنا نفترض أنهم يعطونه 60,000، استقطعوا منه 20,000 ضرائب و20,000 غرامات، يبقى الباقي 60,000، هذا مال زكوي. نحن لا نقول له اسحب المال لكي تزكيه واخسر كل سنة 40,000، لا، هي عملية حسابية بحتة. لك في حسابك عند القوم 100,000، لو أردت أن تسحبها كم يعطونك؟ يعطونك 60,000، فهذه 60 هي المال الزكوي الذي يلزمك إخراج زكاته. السؤال بعد هذا يقول صاحبنا: هل يجوز أن هناك 5 يعملون في شركة أن يصلوا الجمعة هناك ولا يذهبون إلى المسجد؟ يختلف. إذا كان هؤلاء حيل بينهم وبين الذهاب إلى المسجد، المسجد بعيد واللنش أول التي يأخذونها للصلاة لا تكفي للذهاب إلى المسجد والعودة إلى العمل، وكنا أمام خيارين: إما نحول الجمعة إلى ظهر أو يجتمع هذا العدد ويجمعون في مكانهم. أن يجتمع هذا العدد وأن يجمعوا في مكانهم هذا خير من إسقاط الجمعة وتركها بالكلية وتحويلها إلى ظهر. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين. من ترك 3 جمعات تهاون طبع الله على قلبه. فعندما يكون الخيار بين ترك الجمعة بالكلية أو صلاتها في هذا المكان مع 5-6 فرما موجودين وأتيحت لهم الفرصة، هيئ لهم مكان، المسجد ليس بشرط كمكان، إنما أي مكان يتهيأ في محل العمل يمكن أن تصلى فيه الجمعة بهذه الصورة. لكن إذا كان الموضوع أن هم مكسلين، أنسب لهم عشان الكونفينينس، يعني مش قضية إن في فعلا عذر قاهر ضروري يحول بينهم وبين الذهاب إلى المسجد، لا يجوز أن تتشرذم جماعة المسلمين وأن كل خمس اللي عندهم ديوانية هنا جوه بدل ما نيجي لغاية المسجد هنا ما عندنا في الديوانيين خلي واحد مننا يطلع يعمل خطبة وإحنا نصلي وراه ويتشرذم الناس بهذه الصورة، هذا يعني قطعا لا يجوز وضد المقصود من صلاة الجمعة. ما أخذ الجمعة من الاجتماع، والمسجد الجامع لاجتماع الناس فيه، وسميت مزدلفة جمع لاجتماع الناس فيها، وقفتها هنا وجمع كلها مسجد. ولم يزل المسلمون ينهون عن تكرار الجمع ما دام المسجد الجامع يستوعب الناس، قصد اجتماع الناس. ويبقى لما بنعمل مساجد أخرى للحاجة، لأن المسجد الأول لم يعد يستوعب ويتسع للناس جميعا، تشوف المسجد الثاني والثالث والرابع يبد فيه مسوّر، إنما لمجرد كل أربع خمس أنفار في مكان ما يعملوا جمعة لوحدهم كلام مش صحيح ولا يتفق مع مقصود الشارع من اجتماع المسلمين عامة ولا مقصود من اجتماعهم في الجمعة خاصة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا